قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقة رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا أسعد الناس بكتابه، وأن يجعل لنا من الإيمان به واتباعه أوفر الحظ والنصيب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب، احنا كنا في سلسلة شرعنا فيها بنتحدث فيها عن مشكلة الضيق، ويعني للأسف توقفنا أكثر من مرة، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يتمم لنا نورنا وأن يغفر لنا إنه على كل شيء قدير. من السلك من أعوذ به سبحانه وبحمده من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. طيب، احنا كنا على موعد مع استعراض النصوص اللي جاء فيها الضيق في القرآن الكريم، وقلنا ان احنا نحاول نخرج منها بمجموعة من المعلومات. انا في الحقيقة مش هقول تصورات ولا هقول انطباعات، لا، هي مجموعة من المعلومات الواضحة الصريحة فيما يخص مسألة الضيق وما يتعلق به. فالمفروض ان احنا نستعرض هذه الآيات كما جاءت في القرآن الكريم. طبعا يعني احنا ده مش محل بقى ان احنا نعمل احصاء كامل، نقول بقى المادة نفسها جت قد ايه، ويعني ده مش محل هذا الكلام. احنا اللي يهمنا اكتر المعلومات اللي هنخرج بيها ان شاء الله من النصوص اللي احنا هنتوقف معها. تمام، طيب، فنبدا كده ان شاء الله على بركه الله، نبدا يعني مع نص من هذه النصوص. خلاص، وهو قوله سبحانه وبحمده: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون هي الآية رقم 97 من سورة الحجر. وهذه الآيات في ختام هذه السورة العظيمة، في ختام سورة الحجر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، الحاجات اللي احنا عايزين نتوقف معاها ان احنا نحاول نشوف مع بعض المعلومات اللي جات في هذه الآيات، اول معلومة واول شيء وفاجئنا جدا هو ان ان ضيق الصدر ده وارد يحصل لأي حد، لدرجة ان هو بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من الذي يضيق صدره؟ يبقى هنا في برضو توجيه او اشارة مهمة، في توجيه او اشارة مهمة الى، لو خدنا الآية من الاول خالص كده، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ان هنا واحد من الذي يضيق صدره، من الذي يضيق صدره. نلاحظ هنا ان اللي ضاق صدره مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره؟ نعم النبي يضيق صدره، لان زي ما قلنا ان في اوقات بيبقى في انواع من المشاعر او الحاسيس او الاشياء اللي بيمر بها الانسان، البعض بيتعامل معها تعامل ممكن يكون مبالغ فيه شويه، او في اوقات هذا اللون من التعامل بيكون نوع من جلد الذات. يقول له طب انت تتضايق ليه؟ ايه اللي يزعلك؟ ايه اللي يخليك تتضايق؟ لا عادي ممكن يتضايق مفيش مشكله. طيب يبقى هنا اول حاجه من الذي يضيق صدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول لقد نعلم انك يضيق صدرك. المفاجاه بقى العظيمه في هذه الايه ان الله سبحانه وبحمده ما عتبوش على انه ضاق صدره. يعني هنا لا عتاب على انه ضاق صدره. لان في انواع من المشاعر وانواع من الاحاسيس وانواع من الاشياء التي تحصل، احنا مطالبين ان احنا يعني اقول ايه، نتصالح مع وجودها. ويمكن ما بيبقاش الاشكال الاساسي في وجودها، الاشكال الاكبر في تطرفها، في التعامل معها، لكن وجودها في حد ذاته قد يكون مقبولا. يعني في اشياء هي اصلا مجرد وجودها ما ينبغيش ان يكون، لكن في حاجات ممكن تتوجد، لان هي لما بتتوجد احيانا رغما عن الانسان لا اراديا، او في اوقات هي بتتوجد كنوع من الاختبار الابتلاء للانسان، القاء يلقى في صدره. يعني هو ما فيش حد بيختار يتضايق، ما فيش حد بيحب يتضايق. في الغالب الضيق هذا يهجم على الصدر. في الغالب الضيق ده بيبقى شيء يختبر به المرء، ان انا طبيعي جدا وبعدين يلقى شيء في صدري يضايقني، ان انا محدش بيسعى ان هو يتضايق، بالعكس الناس بتهرب من الضيق او تفر من الضيق. ففي حاجات حد مثلا تلاقيه بيقول له وانت تتضايق ليه اصلا؟ طب وانت ليه تزعل؟ لا يتضايق ويزعل. يبقى هنا من الحاجات اللي تستوقفنا جدا ان الله سبحانه وبحمده لم يعاتب ولم يلوم ولم يحاسب ولم يعاقب على ان الانسان بيتضايق، على انه يتضايق. ولقد نعلم انك يضيق صدرك، لا عتاب على ان ضاق الصدر. التصالح مع فكرة ان انا زي ما قلنا في الحلقات الماضية، طول ما انا في الدنيا فهيضيق صدري كتير مرارا وتكرارا، يعني على طول الخط يضيق الصدر. دي نقطة. طب من الذي ضاق صدره؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، ايه محمد صلى الله عليه وسلم ضاق صدره. شو بقى يعني حرك، شو بقى الايه المفاجأة التالتة؟ المفاجأة التالتة ضاق صدره بما يقولون. يعني ضيق الصدر ده جاله من الميادين الدنيوية او الميادين العمرانية، ولا من الميادين الإيمانية؟ لا في الميادين الإيمانية. يعني ضيق صدر كان سببه أنه يريد أن يصلح شأنه، كان سببه أنه يريد أن يدعوهم إلى الله، كان سببه أنه يريد أن ينقلهم من الظلمات إلى النور. ففي هذه الميادين برضو بقول الكلام ده ليه؟ علشان ما يجيش، لأن قلت فيها وقت فعلا في خطابات متطرفة، خطابات متطرفة، في خطابات بتبقى للأسف الشديد هي ما بتراعيش طبيعة الإنسان أصلا. فيجي مثلا واحد يدعو إلى الله في أمر، أو يباشر إصلاحا في أمر ما، فيقولوا عليه حاجات أو يتصرفوا معها تصرفات فيتضايق فيضيق صدره، يضيق صدره. فيجي حد يلومه ويقول له انت بقى لو انت لو راجل بتاع ربنا فعلا ما يضيقش صدرك وما تتضايقش، انت بقى لو مش عارف ايه تتضايق ليه؟ لا يتضايق. ربنا بيقول ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول. لان الانسان ده مهما كان في كماله الانساني، في كماله الإنساني أو في كماله البشري مش هيكون أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كماله الإيماني مش هيكون أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، ويضيق صدره، يضيق صدره. فهنا في حاجات دي من أول حاجة يستوقفنا إن الله سبحانه بحمده هنا وكأنه يعني ينقض لنا ذاك السلوك أو التصرف الخرافي أو المثالي من البعض اللي هو بيطالب الراجل اللي هو في مقام إصلاح أو في مقام خير إن هو ما يضيقش صدره أصلا، ما يتضايقش، ما يزعلش، مهما أوذي ومهما ومهما ومهما ومهما، لا، ربي سبحانه بحمده ينقض هذا الكلام. طيب ده برضه ما يكونش ذريعة ولا تكأة لحد هو أصلا هو على طول الخط صدره بيضيق، يعني على طول الخط مقضيها، يعني لا يكاد أصلا صدره ده يروق ولا ينبسط، سواء على طول الخط يضيق صدره. لكن لما يجي النهاردة إنسان يكون هو يعني هو محسن ليس بمسيء، وهو مصلح ليس بمفسد، وهو مريد للخير للغير، ويجوا يتهموه ولا يقولوا عليه ولا يصدوه ولا يشتدوا ولا يحتدوا ولا يعتدوا، يعني ويجي مثلا يقع في صدره الضيق او يضيق صدره بهذا الامر، فيجي حد يلومه يقول له لا اصل انت مش عارف ايه، انت لو اصلا المفروض انت راجل داعيه، انت بتاع ربنا، انت راجل مصلح، انت راجل صالح، انت المفروض ده واحده مثلا زوجها فعلا هي ما كانتش مخطئه ولا كانت مسيئه، فقال كلاما ما ضيق صدرها، زوجها ما كانش مزعلها في حاجه ولا مضايقها في حاجه، او يعني انسان كويس، وبعدين فقالت كلاما فضاق صدره، تقول له انت هيضيق صدرك ليه وتزعل ليه وتتضايق ليه، وانت المفروض بقى، او مثلا نجد ان ايه، انت فعلا لو بتحترم فلان ما تتضايقش منه، لو بتحبه ما تتضايقش منه، اللي بيحب مش عارف يتحمل. ايوه، يعني دي لسه مساله اخرى بس هنتكلم عنها ان شاء الله، ما يترتب على هذا الضيق، انما ان يلام المرء على انه ضاق صدره، ان يلام ده يعني اللي مش فيه كان يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني هو اللي يستغضب فما يغضبش ده مش بني ادم طبيعي، لان الانسان الطبيعي ان هو لما يستغضب يغضب، ولذلك لسه هنيجي على الحته دي عشان نقطه اتزان. يبقى ما يجيش يتهم الشخص الذي ضاق صدره او غضب او حزن او زعل لانه هو قيل عليه او اوذي او حصل له، ما يجيش ايه، ما يجيش حد يتهمه بان انت لا ده مش كمال الايمان ولا ده مش عارف كمال سلامة الصدر، انت صدرك مش سليم، انت اصلا قلبك اسود، انت مش عارف مالك، لا مش لازم. ولا برضو يتهم بانه ما بيحبش اللي ضاق صدره منه ولا متضايق منه، مش لازم برضو. المسألة دي في غاية الأهمية، لأن للأسف الشديد الناس دايما حط الناس الصالحين تحت الميكروسكوب، وبيطالبوا الناس الصالحين بأشياء خرافية هم نفسهم عمرهم ما عملوها ولا يعملوها. يعني بيطالبوا الصالحين دايما إن هم، يعني دايما سبحان الله في أي أسرة الإنسان الصالح هو الإنسان اللي هو مهيض الجناح، اللي هو مهضوم الجانب. أنت راجل بتاع ربنا، أنت إنسانة بتاع ربنا، أنت بتاع ربنا، المفروض انت عامل بقى فيها شيخ وعامل لي بقى فيها شيخه، المفروض تتحمله والمفروض تعمله والمفروض توده. مين قال يعني انه لازم هو على طول وما كانش ليك حق تزعل ولكش حق تتضايق، اصل انت وكانه بيعاقب على انه اختار الصلاح، وكانها بتعاقب على انها اختارت الصلاح. سبحان الله، يعني انما انا بشر، النبي يقول انما انا بشر، يعني في النهاية بشر، دي طبيعة بشرية، الإنسان لابد يقع في صدره شيء من الضيق، يقع في صدره. لسه بقى اللي جاية اللي احنا هنتكلم عنها، ويمكن أنا قلت إن رسالة الفجر دي اللي احنا شغالين فيها هي وثيقة الصلة قوي قوي باللي كانت قبلها اللي اتكلمنا فيها عن ايه دفع بلادي أحسن، تمام؟ مهم الشاهد يعني، فهنا دي من اول حاجات تستوقفنا ان الله سبحانه بحمده ما انكرش عليه انه ضاق صدره، لم ينكر عليه انه ضاق صدره وفي نفس الوقت برضو ما ايه يعني ما عتبوش على كده، فلا عتاب ولا حساب ولا عقاب، على مثل هذا الأمر. خلاص بالعكس يعني ربنا سبحانه بحمده وكأن يعني خصوصا إن لما يكون حد زي النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الله يواسيه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب يبقى هنا مفيش عتاب على أنه ضاق صدره، تمام، طالما ضاق صدره بسبب وجيه، لأنه لم يكن ظالما يعني إنما كان مظلوما، لم يكن يعني مسيئا إنما كان محسنا، لم يكن مؤذيا إنما أوذي. خلاص هنا نلاحظ إن مين اللي ضاق صدره؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الثالثة إنه فين، في أنهي ميدان؟ ميدان إصلاح وكده وراجل صالح بقى وبتاع ربنا، ده خير خلق الله، وضاق ويضيق صدر، أي يضيق صدر من باب أولى إن غيره يضيق صدر. فده في الحقيقة هيبقى حجة لبعض الناس الصالحين اللي بيقوم بعض اللي حواليهم بجلد ذاتهم، بيجلدوا ذاتهم حقيقة، وبيطالبوهم دايما بأن هم يكونوا كده كائنات خرافية حقيقة، يعني مش مثالية، كائنات خرافية، كائنات غير طبيعية. انت ما يضيقش صدرك اصلا، ما كانش ينبغي ان يضيق صدرك، ما كانش لازم انك تزعل، انت بقى لو بتاع ربنا فعلا ما تزعلش انت. لا طبعا لا مش ان انا في فرق ما بين ان انا انشأت هذا الزعل او انشأت ضيق الصدر ده، او انا ضاق صدر على حاجة مش مستهلة، او انا مع نفسي كده، وما بين ان واحد يعني تم إيذاؤه، واحد تمت الإساءة اليه فضاق صدره، فما ده طبيعي جدا، هذا متوقع، يعني ايه الغريب في كده؟ بما يقولون اهو. يبقى هنا لا عتاب، دي نقطة. النقطة اللي نخرج بيها ما عتبش على انه ضاق صدر. اللي ضاق صدر هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، برضه عشان ما يبقى محدش يقول انت ازاي ضيق صدرك. النقطه الثالثه بما يقولون، في انهي ميدان؟ ميادين الدعوه الى الله والاصلاح والايمان. بما يقولون، حد برضه يقول لك طب يعني هي الكلمه تضايق، يعني هو قام يا عم ضربك، هو قام يعني رماك من فوق البتاع، هي قامت يعني مش عارف عملت فيك ايه، ده كلمتين واتقالوا، ده مش عارف. لا الكلام ده يعني المتنبي يقول جراحات السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان ده بيجرح جروح هي لا تكاد تلتئم، هذه الجروح انكى من جروح الايه، من جروح اللسان، من جروح السهام عذرا، او جروح السنان. خلاص فجروح اللسان يعني انكى من جروح السنان، فده طبيعي جدا ان الكلمه بما يقولون على كلام، على كلام بما يقولون، اكيد يعني مش معقوله انسان يعني سبحان الله يعني هو جيره ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار، يعني إن هو مش يعني سبحان الله هو حد يريد لهم الخير ويحب لهم البر ولا يسلم من افتراءاتهم ولا من كذبهم ولا من ألسنتهم ولا من غيبتهم ولا من نميمتهم ولا من إساءة الظن به ولا من رميه بالباطل ولا من التشويش عليه ولا من الصد عنه، وهو يريد لهم الخير، ما يريد لهم إلا الخير سبحان الله. فالشاهد يبقى هنا بما يقولون، يبقى خدنا فيها حاجتين، ان هم دي ميادين ايمان اهو، يبقى واحد يتضايق في ميادين ايمان، ضايق في ميادين ايمان. والنقطه الرابعه من كلام، ايوه ضايق من كلام. النقطه الخامسه اللي تستوقفنا هنا، لقد علموا انك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق، ما قالوش ولقد نعلم انك ضاق صدرك بما قالوا، معنى كده ان الامر ده متجدد وبيحصل يعني بيحصل وهيفضل يحصل، وهي دي القضية بقى، ودي روعة آية زي الآية اللي احنا بصددها اليوم، دي روعة الموضوع، ان الاشياء اللي كده كده بطبيعة الحال هتحصل، ما تبقاش كل همك الاول هو محاولة الحيلولة بين هذا الامر وبين الوقوع، لا حاول ان انت تعمل حاجة كاونتر اكت. يعني انا يمكن كنت قلت المسألة دي قبل كده في فقه تعامل الواحد مننا مع تقصيره او مع اخطائه او مع بعض الاشكالات اللي في شخصيته. هو بطبيعة الحال هو مشكلته عنده مشكلة، المشكلة ايه؟ ان هو مثلا يقع في الذنب الفلان، طب يعمل ايه؟ ما يبقاش كل همه محاولة إيقاف هذا الذنب، مش كل همه محاولة إيقاف هذا الذنب، لأ ده يمكن همه الأول إنه هو إنه في الغالب يضعف أمام هذا الذنب، خلاص؟ يبقى همه الأول هو إيه؟ هو إنه يسعى فيه، يسعى في إيه؟ في إنه يفعل أشياء تكفر عن هذا الذنب. يعني وكنت دايما أشبهها بإن واحد عنده سي مثلا، واحد عنده إناء كبير، هذا الإناء الكبير هو بيفقد منه يوميا لتر من الماء، ويريد أن يحافظ على منسوب ما من الماء، فأكيد يعني أفضل وأسهل الحلول إن هو يعني هذا المكان الذي يتسرب منه الماء يسده وخلصنا. مش دايما ده الصح، بل يعني باستقراء الوحي، الوحي بيرشد أولا إلى أنه حد أدنى يحط لتر يوميا، يضع لتر يوميا في هذا الإناء، ولو وضع لترين يبقى خير، وثلاثة يبقى خير، وأربعة يبقى خير. يكافر تلك السيئات بالحسنات، خلاص، يكافر تلك الخسائر، يكافر تلك الخسائر، تمام. وبعد كده يبدأ يفكر في أنه زي سد، أو حتى يبقى عنده وقت لو قعد يومين ثلاثة بيسد مبقاش فيه إشكال، لأنه كده كده عنده رصيد أو عنده احتياطي. فده اللي بيحصل بالضبط مع حاجة زي كده. احنا طول ما احنا موجودين في الدنيا مش هنخلص من المكدرات. المكدرات دي حاجة أساسية، الأشياء اللي بتضايق ما هتنتهيش. هي أصلا هي الدنيا كده، يعني طبعت على كدري وأنت تريدها صفة من الأقذاء والأكداري، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. فهي بطبيعة الحال الدنيا مش هينفك عنها مسألة المكدرات والحاجات اللي بتستجلب الضيق، مش هتنتهي. وخصوصا بقى كمان لو ان الانسان ايه يعني تصدى لمقامات اصلاح. يبقى ركز اللقطة اللي جاية عشان اللقطة دي في منتهى الاهمية. اول حاجة ان كده كده خلاص ده واقع، ان انت الدنيا دار كدر فيها مكدرات ما لا تكاد تنتهي. طب النقطة التانية بقى، ده لأي بني آدم. المؤمن بالذات في حاجات هتضايقه، هيضايقوه الكفار، هيضايقوه العصاة، هيضايقوه الصداد، الحقاد، الحساد. المؤمن لا، ده المؤمن الايه الصالح، كويس قوي. لا، في واحد تاني المؤمن المصلح، الصالح المصلح هو كمان بقى ده واحد ما اكتفاش بالدفاع وان هو يروح يتخندق في حتة او يعتزل في ناحية او يحبس في زاوية، لا ده هو بيهاجم الفساد، بيهاجم الباطل، بيجتهد في الاصلاح هو بنفسه، فبينزل الى الناس ويخالطهم والنبي قال ويصبر على اذاهم، هيبقى في اذى ولا شك، يعني اللي هيتصدى للناس فلا شك ان هو سيجد من مما يضايقه. اذا دي اصبحت حاجة يعني لا منص منها، لا فرار من هذه المسألة، خلاص مفيش فرار من النقطة دي. طيب كويس، لا فرار. وبعدين شوفوا بقى هنا بقى المعالجة القرآنية، معالجة في منتهى الحكمة والموضوعية، المعالجة القرآنية معالجة في منتهى الحكمة الموضوعية. فهنا ما نجيش نلوم على اللي بيضايقوني ما لومش عليهم، لأنه شغلانتهم انهم هيضايقوا، ولا جلوم على الدنيا، ولا لوم صلاحي اللي كان سبب في ان انا اجيلي الضيق، خلاص. لا، انا اغض الطرف عن كل ذلك واشوف انا ازاي بقى اعالج هذا الذي حصل، تلك الاثار التي حصلت لي. الكلام ده في منتهى الأهمية، والله العظيم يا جماعة في منتهى الأهمية، لأن في أوقات كتيرة احنا بنتصور إن حل المشكلات هو في إيه؟ في إن احنا سبب الضيق نفسه يزول، ونخلي كل مجهوداتنا وكل تركيزنا وكل فكرنا، بل أصلا بيبقى عندنا قناعة داخلية ويقين لا يخالجه أدنى شك إن طول ما مصدر التكدير ده موجود أنا عمري ما هستريح. خلاص الانسان يموت بقى، ما هم ولذلك بقى بعض الناس تقعد بقى تعيش حاله هروب ولا حاله ديبريشن واكتئاب، ويبقى يقول لك انا مش عارف ايه، انا زهقت بقى من الدنيا، انا عايز اموت واستريح. دايما الوحي ما بيوجهناش ناحيه ان احنا ايه نقعد نركز في مصدر الايه، مصدر الاشكال ده، مصدر الضيق، الدنيا بطبيعتها مصدر ضيق هتحزننا اكثر ما ستفرحنا، ماشي، الافراح فيها اكثر من الافراح. انا كوني صالح، صالح فلا شك في حاجة كثيرة هتضايقني يعني كوني بقى مصلح كمان او تصديت لمقامات اصلاح، فلازم اوطن نفسي ان ده يحصل لي. فالناس تتصور ان حل مشاكلها هيبقى في ايه؟ هيبقى في زوال ايه؟ في زوال المكدرات دي ذاتها، او اللي هم بيستجلبوا الضيق، او مصادر الضيق دي نفسها. او البعض بيختار خيار تاني، يقول لك لا، هو انا ايه اللي جاب لي الضيقه دي؟ ايه اللي خلاني بيضيق صدري وبيحصل لي كذا؟ ان انا صالح. لا يا عم، سيبك من الطريق ده خالص. دي دول نوعين من المعالجات، والمعالجات دي حتى البعض فيها حتى لو ما قالش ان هو ده الحل بلسان المقال، بيقوله بلسان الحال. ليه؟ لانه ما بيسعاش في الحل في الاتجاه الاخر او الحل الاخر الذي وصي به. ويا جماعه معلش معلش انتبهوا معايا، عشان دي رؤيه مركزيه في يعني قضيه ما تعرض له المرء من مؤذيات او مكدرات او مضايقات من حوله. هذه رؤيه مركزيه جاء بها الوحي وتميز بها الوحي جدا، يعني منذ اللحظة الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم بينبه والمؤمنين بينبهوا إلى أن أنتوا ركزوا مع نفسكم بشكل أساسي، وما تتخيلوش أن حل مشاكلكم هيكون في زوال الناس اللي بتصد عنكم أو بتؤذيكم أو بتضايقكم منذ الوهلة الأولى. وكل ما تيجي سيرة الكفار أو سيرة المشركين أو سيرة الناس المؤذيين دول، كان القرآن يقول ذرني. يمكن مثلا هنشوف في سورة في اقرأ، مثلا هنشوف في خواتيم اقرأ، قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. ما تركزش معاه، ما انت هو بس لما يقول ما تطيعوش، ما تركزش معاه، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. ما تفكرش فيه. مش واضح هنا قوي، لا في اوضح بقى. حد يقول كده، لا في اوضح. نجد في المزمل، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان نشأت ليله اشد وطواق ومقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. يعني انت ركز، ما تتخيلش ان انت حل مشكلاتك ونهاية أزماتك وزوال الضيق ده عنك إن يحصل إيه؟ اللي إن المصدر ده يروح. قلنا مرارا وتكرارا يعني الوحي بيوجه ناحية إن مش الحل دايما هو زوال المصدر، إنما زوال الأثر، وهنشوف بعد شوية يعني إيه زوال الأثر. فهو واصبر على ما يقولون واهجرهم، واصبر على ما يقولون، احبس نفسك على مراد الله، خلاص تحمل الاحتمال، واهجرهم هجرا جميلا، الهجر الترك، الترك مع الابعاد، نتركهم وابتعد عنهم، وذرني والمكذبين اولي النعمه وما هي قليلا. اهو مش قاعد بقى مركز ومتتبع اخبارهم وعمال بقى بتامل بقى ان ايه، مستني بقى امتى يزولوا وامتى يحصل لهم وامتى مش عارف ايه وامتى كذا خالص. طيب تعالوا نروح في المدثر مثلا. في المدثر هنجد ان الله سبحانه بحمده يقول يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر لربك فاصبر فاذا نقر في الناقور وذلك يومئذ يوم عسير على الكافر غير. المهم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع نازل. او ذرني، يعني انت تعمل المفروض المطلوب منك وتوطن نفسك ان طبيعي ده هيفضل حاصل، هذه سنة من سنن الله في كونه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع جعلنا بعضكم لبعض فتنة. هي طبيعة الحياة كده، في مدافعات بين الحق والباطل، في لون من الافتتان، هي كده، هي طبيعة الدنيا كده، ما فيش. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. نبي نبي نبي يعادى، اي نبي يعادى، يعادى لمجرد ان هو جاء. ده انا قلت اصلا ان الانسان المصلح او الصالح بيعادى لمجرد انه بقى صالح. يعني معنى انه بقى صالح خلاص بقى في النفس كده عداء منه، زي بعض الناس اللي قلنا مرارا وتكرارا ان الخامل المتكاسل المتخاذل هو بيبقى فيه لون من الايه، عنده كده لون من الضيق، لون من العداء لليمين، للشخص النشيط العامل، هو بطبيعه الحال. هذه في السنن حاضره موجوده في الارض. نبي، طب انت مين؟ حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ انا مين اصلا؟ علشان ما يكونش اكيد هيحصل، يبقى حد هيبقى بيضايقه، عدو ده حد هيناصبه العداء، هيضايقه، يقعد بيضايقه، يعني مش بيبقى شغلانته اصلا. وكذلك جعلنا كل نبي عدو اهو. بل هنا في السوره دي اللي معانا نفسها بقى، هنا في سوره هذه السوره الكريمه، ربنا سبحانه بحمده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فيناك المستهزئين. يبقى هنا كل الأدلة والأمثلة اللي أنا بذكرها دي إشارة لحاجة مهمة جدا جدا جدا في مسألة الرؤية القرآنية لحلول المشكلات الإنسانية. الرؤية القرآنية لحلول المشكلات الإنسانية، لما يبقى أنت عندك مشكلة إن فيه مكدر ما، فيه مؤذي ما، فيه مضايق ما، ما تتخيلش دايما إن الحل إن هو الشيء ده يزول، ومش كده بقى، يعني عذرا لا بلسان المقال ولا بلسان الحال، مش عايز اقول لا فكريا ولا سلوكيا، تتخيل ان الحل هيكون في ان الحاجه دي تزول، مش لازم اصلا، ولا هو ده ترتيب اللي انت ينبغي انك تعمله، ولا هو ده ترتيب اللي انت ينبغي انك تعمله. ان دايما يبقى احنا قلنا في مساله اللي احنا بنتكلم عنها تحديدا، مساله الضيق، في هذه المسألة تحديدا انت بعمل طبيعي، انت الدنيا فيها حاجات تضايق كتير، مش بس الدنيا، اللي انت طالما بقيت صالح فاكيد في حاجات تضايقك كتير من اللي انت عايش فيه، لها المعاصي والمخالفات. لما تبقى مصلح اكيد بقى الموضوع هيزيد اكتر، اكيد هيزيد اكتر، هتحتاج بقى ذرني، هتحتاج اعرض، تمام، هتحتاج المعاني دي اصلا، ماشي، ده لازم يحصل. فاوعى تتوهم ان الحل بس هيكون في زوال هذه الاشياء، ولا تديها جهدك الاول، ولا تركز فيها ابتداء، لان في الحقيقه حاجه مش في ايدك، انت ما تملكهاش. احيانا من السنن تفضل حاجات دي موجوده، لان زي ما قلنا مره وتكرارا بتستخرج يعني بيها عبوديات منك، وبتتطهر بيها من افات، وبتصقل من خلالها مهارات، وبتتجلى من خلالها عندك مميزات. فمش لازم دايما بتكون وحشه يعني، ولا تكون شر، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. فده نوع من التفكير في الحل، لا مش تفكير في الحل، ان انت تحاول تقنع نفسك ان مش ممكن ابدا تحل المشكله دي الا بزوال الشيء اللي بيضايقني ده. مش لازم الشخص اللي بيضايقني ده لو زال خلاص ابقى زي الفل. الشيء اللي لا، مش لازم يبقى ده الحل. مش بعض الناس بقى يقول لك، وده بقى ناس الله العافيه بقى الشيطان ايه لما بيخليه بقى مش عارف يعمل ايه او بيلعب بيه بقى يعني. ولذلك فكره العالم العابد الواحد شد على الشيطان من الف عابد. فكره الانسان لما يكون عنده تفقه وعنده بصيره ما يقدرش الشيطان يلعب بيه ذات اليمين وذات الشمال. فيجي الشيطان يقول له ايه بقى، بص بقى انت ايه اللي جايب لك على الدماغ ده، ان انت مصر على موقفك الاصلاحي الفلان، اما كبر دماغك ومحدش هيضايقك. وده اللي بيعمله كتير من الناس على فكره، ان هو مخافه الناس يخافون في الله لومة لائم. كتير من الناس بيتوهموا ان حل المشكله دايما في ان الحاجه اللي بتضايقني او الحاجه اللي بتزعلني او الحاجه اللي بتكدرني او الحاجه اللي بتغمني او بتهمني هي حل المشكله ان هي نفسها تزول، تمام؟ وده بيترتب عليه اشياء، ان بياخد مجهوداته كلها بيركزها ناحيه ايه؟ زوال الشيء ده او ازالته يعني، خلاص؟ وان هو بيكون جوه راسه جوه عنده اعتقاد ان مشاكله مش هتنتهي الا لما يزول الايه؟ لما يزول هذا المكدر يعني او المزعج. فقلنا ده اتجاه في التفكير، وهذا اتجاه هذا الاتجاه في التفكير بيترتب عليه خسائر كتير كتير كتير كتير لا تكاد تنتهي. اتجاه تاني في التفكير بقى، ان بعض الناس يقول لي طب هو انا ايه اللي جايب لي وجع الدماغ؟ ايه اللي مخليني بسمع كلام يضايقني؟ اللي بيخليني مثلا، ممكن تجد ان امراه صالحه هي مثلا بتتعلم، او بيحصل مع الكلام ده مثلا مع بعض الاخوات اللي مثلا بتنتظم في التعلم مثلا في دبلومه، او تنتظم مثلا في تعليم اطفال المسلمين، او تنتظم في العمل لدين الله، بتبقى بسبب بتتضايق. ممكن تتضايق من رئيستها في العمل او رئيسها في العمل، تتضايق من زوجها في البيت من كلامها يقوله لها، تتضايق من واحده كده تسم بدنها بكلمتين مثلا، واحده سلفتها ولا حماتها ولا حد تسم بدنها بكلمتين، او واحد فعلا مراته تسم بدنه بكلمتين وانت مش عارف ايه، او شغال مع حد مثلا اللي هو المسؤول عنه في العمل ده يسم بدنه بكلمتين، او يتحط في امر ما. فيقول لك طب انا اجيب نفس الضيق ليه؟ يا باشا ريح دماغك، سيبك من الكلام ده. ويبدا بقى هنا ايه؟ لان للاسف الشديد بقى يبدا هنا يجي ايه؟ يجي بقى الحوار بتاع الشيطان بقى، يخليه بقى يعيش بقى دور الحكيم ويقول ايه؟ اعتزل ما يؤذيك ومش عارف ايه، يعني يضع الاشياء والنصوص في غير موضعها. يقول لك لا اصل انا اخترت سلامتي النفسيه واخترت مش عارف ايه. النغمه دي اللي بقت للاسف الشديد دلوقتي اي حد يقول، اي حد يكلمه في اي حاجه يقول له ايه؟ اعتزل ما يؤذيك واختار سلامتك النفسيه. انا شخصيا بقولها كتير، بس مش في الميادين دي خالص، مش هنا. والا ما الحياه كلها اصلا مكدرات. الكلام ده لو مش في سبيل الله، لو مش في طاعه الله، لو مش في ما يخص الايمان، لو مش في ما يخص اخره الانسان. انا قلت مرارا وتكرارا ربنا يستحق نستحمل عشانه، ربنا يستحق نستحمل عشانه. انا بسمع كتير مثلا من الامهات تقول لك انا عيالي يستحق استحمل عشانهم، واحد يقول لك انا عيالي يستحق استحمل عشانهم. يعني ده حاصل في الدنيا يا جماعه الخير. ربنا ما يستحقش نستحمل عشانه؟ ربنا ما يستحقش عشانه استحمل الانسان؟ ربنا ما يستحقش عشانه استحمل شيء ما بقوم به؟ يستحق. فهي دي القضيه، انما احنا بنقول في ايه؟ في ان انت يبقى لنفسك لهواك، لا خلاص ساعتها اعتزل ما يؤذيك فعلا. يعني ما انا اصلا انا كنت بستريح كده وجد، لا خلاص ساعتها اعتزل ما يؤذيك. انما لو ان ده هو الاحب الى الله سبحانه وبحمده وده الاحسن لدين الانسان. المهم، فيجي بقى الشيطان لبعض الناس دول يعمل لهم ايه؟ يخليها تقول بقى طب انا ايه اللي جايب لي وجع الدماغ ده؟ ان انا بقعد اتعلم وبطلع من البيت وبقعد اذاكر وبودي. ما تفكك من القصه دي وريح بالي من الدقيقه دي. يجي للاسف الشديد تقول لك طب وانا ايه اللي جايب لي وجع الدماغ ده؟ ان انا بقى بشتغل واعمل وادي. لا فكك يا عم، بتوصل لمرحله هو انا ايه اللي تعبني كده؟ التدين تعبني، التدين جايب لي ضيقه كتيره من اماكن كتيره، التدين جايب لي ان مش عارف انا في الشغل بيقعدوا يتمقلتوا عليا، ومش عارف تقعد الرئيس بتاعي في الشغل بيقول لي كذا، ويقعدوا مش عارف يحرموني من ان انا اروح مش عارف ايه، وان انا اعمل ايه وما ادخلش ايه. فكل هذه المضايقات بتخليه يعمل ايه؟ راح باله. وهذا يعني سبحان الله معني قولا واحدا بقول ربي سبحانه وبحمده ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني هو الذين يعملون السيئات يتركون الصالحات فيعملون السيئات، هم حسب، هل يتوهموا ان هم بذلك سيسبقون، يعني ان هم يهربوا بقى من الاذى ولا يهربوا من التعب؟ هم مساكين. يعني هو الانسان مننا اذا كان بيتعب في الطاعه ايراد، فبدون الطاعه هيتعب 24 ايراد. المشقه اللي احنا بنجدها في في في الاستقامه على الطاعات وفي التقوى واجتناب المنكرات، هذه المشقه التي نجدها، هذه المشقه التي نجدها في المجاهده وفي المكابده، والتي نجدها في ان الانسان يعني يتحكم في هواه ولا يطيع شهواته. هذه المشقة التي نجدها في الحقيقة هي هذه المشقة، هي يعني أقل بمراحل من المشقة اللي هيجدها الإنسان لو ترك نفسه للمعصية، لو ترك نفسه هكذا. فدي لازم تكون حاضرة في ذهن الإنسان. فبيتصور الإنسان أحيانا أن اللي جايب لي سايب دي إيه كذا، خلاص هكك منه. أنا اللي بيضايقني إيه؟ اللي بيضايقهم إيه؟ إن أنا بدعوهم إلى الله. يا عم ما دعوهمش إلى الله، هم حرين بقى. اللي بيضايقهم إيه؟ إن أنا بحاول أخد بيدهم للطاع. لأ، أنا ما أخدش بيدهم للطاع. أنا مالي بقى، ما وجعش دماغي أصلا. فيخليه يفكر بهذه الطريقة. فهو بيتصور إنه كده بيفر من المشقة أو يفر من التعب، بيسبق بقى، بيلحق يفر من المشقة والتعب، في حين إنه في الحقيقة هو بيتكبد مشق أكتر وبيقع في تعب أكبر لو أنه يدرك، لو أنه يعي. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، والناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني مش يعني هو يا ريته كمان هيكسب الدنيا، هو اصلا هيخسر الدنيا والاخره. بنشوفه في ناس كتير من الصالحين بيقدموا تنازلات او بيتركوا حاجات فرارا من المضايقات، هروبا من المضايقات. يعني للاسف الشديد بيعملوا كده فرارا من تلك المضايقات او هروبا من تلك المضايقات، بيحاولوا يتركوا اشياء من الصلاح الذي هم عليه واستجابه لتلك الضغوط. ففي ناس منهجهم كده، احنا كده عندنا منهاج ناس بتعمل ايه؟ منهاج ناس بتتخيل، بيسخروا كل فكرهم وكل جهدهم وكل وقتهم لمصدر الضيق ده، لمصدر الضيق. انا عايز ايه؟ انا عايز ازيله، عايز ما اخله، اقلله، عايز اعمل في حاجه. وبيسخر كل طاقته هنا كده، زي بالضبط اللي مسخر كل طاقته ان هو الثقب اللي بيتسرب منه الماء هو مركز مع جامد. لا، في الحقيقه مش ده المراد. في ناس تانية لا، عندهم منهج اخر، منهج رقم 2، يقول لك ايه؟ لا بقى، انا اعمل ايه؟ انا ايه اللي جايب لي الضيقه دي؟ ايه اللي جايب لي المشاكل؟ ايه اللي جايب لي الزعل؟ ايه اللي جايب لي الحاجات اللي تحزنني؟ إيه اصراري على اني على إيه افضل عايش؟ طب ما انا اموت. والله في يعني ناس بتفكر في انتحار كده، طب ما انا اموت. هي الدنيا أنا يعني أنا خلاص مش عارف أعمل، أموت. واحدة تقول لك طب أنا إيه اللي عامل لي ده كله؟ الزواج، طب ما اتطلق. واحد يقول لك إيه اللي عامل لي، إيه اللي جايب لي الضيقة دي كلها؟ مراتي، طب ما اطلقها. شغلي، طب ما أسيبه. مش عارف إيه، طب ما طب وكده أصلا الإنسان إيه اللي هيفضل له في حياته؟ ما الذي سيبقى للإنسان؟ التعامل مع الناس، ما تعاملش معاهم ولا شوف أشكاله. ريح دماغك. بيتوهم كده خلاص، هو ده عنده منهاج الحل. فبيترك الأرض لله ويترك ما يحبه الله، يترك الأرض اللي هو ما يحبه الله فرارا من إيه؟ من مصادر الضيق. أو توهما إن هو لما هيروح يعمل الكلام ده هيبقى إيه؟ خلاص مش هيجيله بقى الضيق ولا الكلام ده كله. لكن هنا بنشوف المعالجة بتاع الوحي. الحياة معالجة متفردة للغاية. المعالجة بتاع الوحي بتقول وطن نفسك على ان الضيق ده موجود، موجود، وما تستنزفش جهدك ولا وقتك ولا فكرك دلوقتي مع المصدر. لا، المصدر اعرض عنه، المصدر ذره، المصدر اهجره، سيبه، اعرض عنه كأنه مش موجود خالص، ابعد نفسك عنه على قد ما تقدر. واكيد مش الحل ان انت تترك طاعة مولاك او تترك الارض لله او الاحب اليه، لان في الحقيقة انت كده كأنك واحد كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالايه؟ بالنار. تبقى واحد طلع من نقرة نزل في ضحضيرة، يعني واحد طلع من نقرة صغيرة نزل في مكان بقى منحدر، في حفرة كبيرة منحدرة، يعني مش عملت حاجة. يعني زي واحد بيسد العطش بتاعه بالماء المالح، ماء البحر المالح، هو بيتوهم انه ايه، في لوهلة كده، لوهلة بيتوهم ان الايه ان الاحساس بالعطش راح، بس يعود عطشه اشد من الاول، هو لا يدري انه يهلك نفسه، يقتل نفسه. مع الوقت بقى الهايبرتونيسيتي هتزيد عنده في دمه ويموت حرفيا. فهي نفس القصة، هو للوهلة الأولى لما الإنسان بيسيب طاعة ربنا أو بيسيب أو يخالف أمر الله أو لا يثبته على أمر الله، ها هو للوهلة الأولى بيتصور إنه بيعمل إيه، بيتصور إنه كده بيتخلص من المكدرات أو المضاد، يقول لك هو الله بقيت أحسن على فكرة، بقيت كويس. يعني على نحو اللي حصل في مرة إن بعض الأخوات الفضليات يعني بيجتهدوا وينصبوا في تعليم أطفال المسلمين كتاب الله وكلام من ده، فواحدة ما تحملتش الكلام ده فسبته، فهم قبلهم تقول لهم ما تعرفوش انا دلوقتي مستريح ازاي، انتم ما تتخيلوش حجم السلام النفسي اللي انا فيه، انا الحمد لله ده انا كنت مضغوطه بزياده، انا كنت اللهم لك ده انا كده دلوقتي مش عارف ايه. طبيعي اللحظه بتاعت واحد عطشان جدا، فراح دفع العطش ده بايه، راح دفعه بشويه ميه مالحه، في اللحظه دي ممكن يحس انه زال العطش، بعد شويه اللي خلعت حجابها ولا خلعت نقابها ولا اللي حلق لحيته ولا اللي مش عارف تنازل عن مبادئه ولا اللي مش عارف ترك سبيل ربنا ولا اللي استجابت للضغوط وبطلت تكمل في تعلم العلم الشرعي ولا استجابت للضغوط وتركت مثلا منبرها الإصلاحي أو الدعوي أو اللي استجاب للضغوط وترك العمل الاجتماعي اللي كان بيخدم فيه الناس، كل الناس دي لوهلة بيحس إن هو إيه نوع من الراحة، وبعدين بقى بيبدأ العطش. هيبدأ بقى بعد كده القصة، إنه مستجير من الرمضاء بالنار أم حسب الذين آمنوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون إن أصابه خير وطمأنينة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، هو حتى الدنيا نفسها مش هتستقيم له. الله عامل العاصي بعكس قصده، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، عند الله لا ينال بمعصيته. الراحة أو مش عارف وإيه أو الهدوء أو السلام النفسي هذا عند الله، ولا ينال إلا بطاعة الله، لا ينال أبدا بمعصية الله سبحانه وبحمده. والخير لا يأتي إلا بخير، الخير لا يأتي إلا بخير، هذه قوانين قواعد. فدول منهاج معالجة، في منهاج معالجة بقى الوحي بيأكد عليه وبيرشد ليه، بيقول لا ده ولا ده، وطن نفسك على إن الكلام ده قائم. في عندك ثوابت كده حاضرة في سنن ربنا، أصل أنت ما أنتش جاي هنا الدنيا، أنت مش جاي دريم بارك، انت مش جاي يعني تنعم انت طبيعي. يعني ربنا قال يعني ان طالما انت جيت الدنيا ولا نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، اهو انت جاي الدنيا، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين، ام طبيعي جدا يعني الدنيا دي طبيعتها كده، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يعني هي طبيعة الدنيا، أنت جاي دنيا، فطبيعة طالما جاي الدنيا في حاجات بتضايقك كتير، هتبقى بتضايقك في سواء جالك من أبواب العمران ولا من أبواب الإيمان، من اللي بينك وبينهم نسب إيمان أو بينك وبينهم نسب أبدان، أيا كان كده جيالك اللي وطن نفسك على دي هي دي الدنيا، هي دي الأرض، هي دي الحياة، هي دي حياتنا. لو الكلام ده مش موجود يبقى احنا في الحياة طب هنشتاق للجنة ليه؟ سكت بالي بنتي كده امبارح بقول لها طب هي لو الدنيا، طب انا هشتاق للجنه ليه اصلا، انا هشتاق للجنه ليه لو الدنيا دي تمام وزي الفل واحنا ما فيش اي حاجه بتضايقنا فيها ولا بتزهقنا فيها ولا بتقرفنا فيها، طب انا اصلا هشتاق للجنه ليه؟ المهم والنقطه الثانيه، لا اكيد طبعا مش الحل انك تسيب الصح اللي انت بتعمله، الخير اللي انت بتعمله مش الحل، ان واحده مثلا على رفاهه وضايقوها تيجي سايباهم وتيجي ماشيه وتسيبهم يولعوا ببعض، مش الحل ان انا مثلا مسؤول عن مصالح المسلمين حصل مش عارف ايه اقول لهم بعد اذنكم انا هاخد اجازه واجي راكن وان شاء الله يولعوا بقى، انا مال، انا مش الحل ده، مش حل ومش الحل ومش هيبقى حل. يعني في الحقيقه الحل نشوفه بقى في ثنايا الآية دي بشكل واضح، انك بقى لا هنا ولا هنا، ما تفكرش خالص، ما تفكرش في المشكله اهو، ولقد نعلمه ولذلك تستوقفني كلمه ايه ولقد نعلمه، سبحان الله، قد نفسها بتؤكد هذا العلم، ادي واحد، واللام اللي قبلها بتؤكد، ادي اتنين، وكون ربنا عز وجل ربنا ما قالش وعلمنا، قال ولقد نعلم، ثلاثه، يعني الكلام ده كل حاجة يعني، وخصوصا بقى ان مين اللي بيعلم؟ الله، فيعلم السر واخفى، ربنا يعلم اللي احنا ما نعلموش. يعني في اشياء ما وصلتناش، اشياء اكيد كانت هتضايقنا واكيد كانت هتدمرنا نفسيا من الكلمات او التصرفات، احنا ما نعلمهاش، ربنا يعلم كل ده. هتقول يا عم ايوه ما هو ربنا يعلم، بس ربنا ما يعني ما انا اللي بأؤذى وانا اللي كذا. ربنا بيحب عباده الصالحين ويواليهم ويغار لهم. ما تتخيلش يعني ان انت ايه، زي مثلا ما يجي واحد يقول لي على فكره هو فلان عمل، اقول له انا عارف ان انا سمعته شفته اصلا على فكره. طب انت مش متاثر؟ والله متاثر عشانك، بس انا بتكلم معاك بحكمه، انا بفكر معاك بالعقل. ده احنا كده كبشر. تيجي لك مثلا مرات تقول لك انت مش عارف ايه وشفته، ايوه شفته وعرفته على فكره، ممكن اعرف اكتر من اللي انت تعرفيه. او تقول لبنتك على فكره اعرف اكتر من اللي انت تعرفيه، تقول لي اللي معاك اللي شغال انا اعرف انت اكتر من انت تعرف على فكره. وما تحس وما تتصورش برضو او تتوهم ان انا مش ما اتضايقتش، بالعكس اتضايقت اكتر منك، اتضايقت اكتر منك ان اتضايقت مرتين، اتضايقت من التصرف ده واتضايقت ان انت اتضايقت، لان مش عايزك تتضايق. اللي بيحب حد او يواليه ما بيغار عليه، بيحب دايما ان هو يكون سعيد يرضيه، مش ينكد عليه او يقدر عليه، بيحبه فبيغار عليه. ما بيبقاش سعيد وهو مش سعيد، لون كده من المشاطره الوجدانيه والاتصال القلبي اللي بيخليه بيبقى فرحان لفرحه. احنا في اوقات كتير يعني اصلا مش عايز اقول، ان انا في رايي ان اكتر حاجه بتفرحنا في الدنيا فرح اللي بنحبهم، لما بنفرحهم او بنشوفهم فرحانين بنحبهم بصدق، لما احنا نفسنا بنكون سبب فرحهم او يعني احنا بنشوفهم فرحانين فبنفرح وبنتبسط، ده طبيعي جدا، وده من امارات صدق المحبه اللي بيحب على الحقيقه كده. وما بنتحملش ان احنا نشوفهم متضايقين او يعني اكيد بطبيعه الحياه. فانت مثلا كحد اب وجالك ابنك او جالك بنتك كزوج وجات لك زوجتك، انت كأم وجات لك بنتك، اكيد احنا بنبقى متضايقين مرتين، متضايقين من التصرف اللي يضايق او من الكلام اللي يضايق اللي اتقال، ومتضايقين برضو على ضيقتهم هم، لان احنا بنحبهم وما نحبش نشوفهم متضايقين. ورغما عنا بيبقى خاطرنا متكدر لتكدر خاطرهم، بس ده برضو ما بيخليناش نقول ايه ان الحل بقى روحي اقتلي جوزك، الحل روحي ولعي في عيالك، مش الحل بقى ان انت لأ اعملي زي ما هو عايزه خلاص، مش هو عايزك تخلعي الحجاب اخلعيه، مش عايزك تبطلي كذا بطلي، مش دايما الحل كده، اتعصي ربنا ولا تخالفي امر ربنا. لا، نقول بقى معلش اركيني ده كده بقى، تعالي نشوف الحل. طب انت ممكن تعملي وتعملي وتعملي وتعملي. ولذلك يعني المنهاج ده ما بيعجبش الناس، والمنهاج ده احيانا بنتهم احنا اصحابه بانهم ايه، بانهم لا انتم مش انتم سلبيين، مش عايزين تنتصروا لنا، مش عايزين تاخدوا لنا حقنا. والله بجد حقيقي فكروا كده. طب ما انا عارف ان ده كده كده حد مؤذي، وهو كده كده هيفضل مؤذي طول حياته، ما يعني مفيش جديد اصلا. وفي نفس الوقت انا عمري برضو ما هتردى او اتدنى ان اوصل ل... طب خلاص اذا في حل بره الليله دي. فهنا نجد ان بدل ما تقول لي الحل مش عارف ايه، بدل ما تسخر طاقتك هنا، لا ولا اقول الحل هنا ولا سخر طاقتي هنا. طب لا، ده ممكن كمان نلقي باللائمه، او ممكن كمان نعاتب ان احنا ليه ما عملناش كذا. ايه ده، مش دكتور انت هتقول الكلام؟ قلت ان ربنا سبحانه وبحمده يعني راعى مسألة ان طبيعة النفس البشرية، وان طبيعي ان يتضايق، صح. ولذلك انا كنت بقول لما نيجي نبقى حد في مشكلة، حد ضايقه، حد بيضايقه بيعمل حاجة تضايق، اول حاجة لازم نقولها لا انت من حقك تضايق طبعا، واكيد حاجة تضايق، وانا ما بلومكش انك اتضايقت، لكن ما وراء الضيق؟ ايه اللي وراء الضيق بقى؟ انك تتوهم ان الحل في ان ايه، في زوال الامر. مش لازم يكون ده الحل. ايوه ممكن يوسع فيه ويتحرك فيه، بس لازم يكون الحل. ما تقعدش مركز مع اللقطه دي بس، ولا الحل برضو ان انت تتدنى وتتردى ولا تترك الارض لله ولا طاعه ربنا. لا، الحل انك تعمل كذا وانت بقى قصرت فيه. يقول لك وانت بقى سايب ان انا، ده انت في الاخر بتقول لي ان انا اللي اعمل. بقول لك ان انت اللي تعمل. ولذلك بقى توجيه الانسان لانه يتحرك في دفع الضيق الى ما يملكه، الى ما يملكه. ولذلك مش القضية اتيان هذا الوارد على قلبي، القضية كلها في استمرار الوارد ده، هيستمر قد ايه؟ هيترتب على الوارد ده ايه اللي هيحصل ايه بعد كده. هي دي القضية كلها، مش القضية ان الوارد جه، ما الوارد جه، مش القضية ان انا يا جماعة الخير، مش القضية دلوقتي ان انا ماشي في طريق والطريق ده مثلا وليكن في حاجة بتنقط مية، فالمية جت على راسي، مش يعني مش القضية في ان المية جت على راسي، المية ان انا سبت المية دي تزيد تتكاثر لغاية ما بقتش شايف، ان انا ماشي في طريق مثلا وجا شوية تراب على لبسي، ان انا سبت التراب لغاية ما تراكم. هي دي القضية، ده اللي بيحصل، ان احنا عندنا وسائل شرعت لنا نقدر بيها دي اللي طرق على القلب ده، اللي عرض على القلب ده، نقدر بيها ان احنا نعمل ايه، ندفعه وندافعه ونزيله بالكلية. اللي بأكد عليه دايما اللي هو زوال الاثر وان لم يزل المصدر، مع وجود الاصول دي زوال الاثر وان لم يزل المصدر. وده اللي الايات بتقوله، الايات بتقوله سبحان الله، ربنا بيقول له فاصدع بما تؤمر، قم بمهمتك، ما لا مساس بمهمتك، اصدع بها واعرض عن المشركين، انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. انت ما تقلقش من قضيتهم، ما تتوهمش ان احنا مش عارفينهم ولا عارفين بيعملوا ايه ولا عارفين ولا ان احنا حتى بنحبهم، واحنا يعني احنا عارفين. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، احنا انت ما تلامش على ان انت ايه، على ان انت بيضيق صدرك، اكيد هيضيق صدرك، واحنا مقدرين لمثل ذلك وعارفين. بس بقى المفروض تعمل ايه؟ اول حاجة ان نصدع بما تؤمر لا مساس بها، ما تتوهمش ان الحل انك تترك من برك ولا تترك الخير اللي انت عليه ولا تترك الطاعة اللي انت فيها خالص، اوعى تتخيل كده، لان الكلام ده هيؤيده ايات عظيمة في سورة هود ان شاء الله نتكلم عنها. اوعى تتوهم ان ده الحل، انسى القصة دي، فاصدع زي ما هي. ليه تيجي بقى؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. هو نفس المعنى بس هنشوفه ساعتها من زاويه تانية جاي ازاي. يبقى هنا خلاص اهو. طب الحاجه الثانيه، طب الضيق اللي حصل ده بقى نزيل اثره مش نزيل مصدره. مصدرها هنعمل فيه ايه؟ ايه اللي تسبب فيه شويه التراب دول ان هم خلوا شكل بتاع، ننفضهم. ايه اللي تسببت فيه نقطه الميه دي؟ ننشفها. واضح؟ ايه اللي تسببت فيه البتاع اللي وقعت دي، لخبطه الترتيب، نعيد الترتيب مره اخرى. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. انسى، انت لازم توطن نفسك ان لا مساس اطلاقا اطلاقا باللي انت عليه من الصلاح او الخير او الطاعه او البر او الاحسان. ولذلك كنت بقول لو احنا هنسير على نفس الفلك ونفس المنهاج والسلوك، ان احنا ما نجهدش نفسنا، يعني حتى سبحان الله كنت لسه بقول كل واحد فينا عنده ذنوبه وعنده حاجاته اللي ما ينفعش انه يستسلم قدامها. في واحد بيحب النوم جدا، ما ينفعش انه يستسلم قدام النوم. واحد بيحب الاكل جدا، ما يستسلمش قدام الاكل. واحد بيحب النساء جدا، ما يستسلمش قدام النساء وينظر المحرمات. واحد بيحب الاغاني جدا، مش هيستسلم قدامها ويسمع الموسيقى والاغاني. واحد بيحب الفلوس جدا، مش هيستسلم قدامها. واحد بطبيعته اصلا هو عنده نقطه ضعف، انه عصبي جدا او غضوب جدا، ما يسيبش نفسه لنفسه. واحد بطبيعه الحال عنده اشكال ان هو لا في بخل شويه، ما يسيبش نفسه لنفسه. واحد عنده حب صداره وحب شهره، ما يسيبش نفسه لنفسه. والرب يزكيني، ما لازم تحرك، ما سيبش انا نفسي لنفسي، لابد ان انا اجاهد نفسي. دي قلنا تلك المجاهده بما فيها مكابده تستوجب المشاهده. خلاص بعد كده بقى الانسان الحمد لله ربنا عز وجل يمن عليه ويفتح له. فبطبيعه الحال احنا هنا بتكلم على ثلاث انواع من المعالجات، ثلاث انواع من المعالجات واضحه جدا. المعالجه بتاع الوحي بتقول ان المعالجه الاولى فاسده، اللي هو ان كل جهدك يروح ناحيه المصدر، لا بتاع الضيق ما تروحلوش. اعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين جعلهم الله يخفي سوف يعلمون. ما تقلقش انت، ما تضيقش عليك بقضيته ولا تقعد مشغول بيهم وتستنزف من طاقتك فيهم. طب خلاص بقى، انا ليه اجيب لنفسي ضيقة الصدر دي؟ ما انا خليني في حالي وهم في حالهم والدنيا مش عارف ايه، وانا كسبت. طب ما انا ما انا يعني ما انا مثلا بزعل جوزي كتير وبتاع، طب ما انا اتطلق وبقى كده اريح ليه؟ انا بعمل ذنوب كتير، انا مش عارف، انا بضايق مراتي دي ومزهقها معايا، ما اطلقها واريحها. انا مش عارف عيالي دول مش عارف ايه. لا والله انا لو سبتهم لابوهم يبقى احسن لهم، انا لو سبتهم لابوهم يبقى احسن لهم. انا مش عارف، لا انا برضو الناس اللي انا شغال معاهم دول كل شويه بغلط وكل شويه بقصر وكل شويه بزعلهم لما انا اسيبهم. ما الشيطان برضو كده، لا اصدع بما تؤمر حتى ياتيك اليقين. مفيش مساس دي، لعلك اوعى تترك ده، مفيش مساس بهذه القضيه. طب المعالجه ايه يعني؟ المعالجه تبقى ايه؟ يبقى كده في ثلاث يعني، لما نبص عليه في معالجه. المعالجه الاولى بنصدها بفكره ايه؟ لا اعرض، افهم انك فيناك، ذر، اهجر، خلاص. الثانيه اوعى، اثبت اثبت اثبت، بالعكس تزيد، بالعكس يمكن انت عشان مقصر في اللي انت ينبغي ان يكون ان تكون عليه من الطاعه. وبعدين في شويه ممارسات تزيل بها الاثر. وطب ما هو الدقيقه دي بتزعلني والكلام ده بيضايقني وبيكدرني وبيعطلني. بالعكس، الضربه اللي ما بتقسمش ظهرك بتقويه. بالعكس، ده نوع من الايه، من المران للقلب. والله والله بجد مران للقلب، ان الانسان مع الوقت بيقدر يتحمل مضايق بشكل اكبر. فكره اللي يعني ممكن ناس مع تكرار تعرضهم لحاجات بتضايقهم بيبقوا خلاص اكزوستد، او بقوا يعني بقوا في حاله هشاشه خلاص، يعني اللي هو استهلك نفسيا. بس ده الشخص اللي ما بيعملش كده لله. بس اللي بيعمل كده لله وبيعمل الحاجات اللي ربنا وصى بيها، بالعكس بقى الامر يستحيل في حق. يعني اللي بيعمل كده للدنيا ولا عشان انسان، تلاقي الانسان ده استهلكه نفسيا حرفيا، بكتر بقى اللي بيعمله فيه استهلاكه نفسيا، او الشيء ده استهلاكه نفسيا. ان اللي بيعمل كده لله سبحان ربي، كل حاجه بتيجي تكدر عليه او تضايقه او تزعله بتعمل فيه ايه؟ بتقويه، بتقويه. كأن واحد بيتمرن بالظبط. فانا بتمرن دلوقتي ان اشيل الالم ده، بعد شويه احط عليه حاجات تانيه واشيل، بعد شويه احط عليه حاجه تالته واشيل، بعد واشيل. فايه اللي بيحصل؟ كل حاجه بتيجي من الضيق ده بتعمل كانها بتعمل لون من المران للانسان، عشان يجي في يبقى بيتحمل قدر اكبر من المضايقات. مران. والضربة التي لا تقسم ظهرك تقويه. ما قسمتش الظهر بس قويته، هتخليه هو في الوقت الجاي يكون احسن. فيبقى انت جهدك كله رايح على ان الحاجة اللي جاية دي تزول، جاية تزول وهيجي غيرها اكيد، وتبقى موطن نفسك على كده. مهم يعني، دي آية بتتكلم عن الضيق. هذه الآية فيها كلام كتير الحقيقة، أنا يمكن أشرت لبعض الكلام النهاردة، وإن شاء الله برضو أكيد هيكون لنا وقفة تانية معاها بإذن الله، عشان كده كده يعني إحنا نحتاج الكلام ده. بس أذكر نفسي وأذكركم بعض الحاجات اللي خرجنا بيها. أول حاجة خرجنا بيها، ناخدها كده مع الكلمات، ولقد نعلم. ربنا بيأكد للنبي صلى الله عليه وسلم وبيأكد لنا إنه يعلم. فما تجيش بقى انا اسف الواحد يتصرف بهبل ولا بخطل ولا بخبل، ويقول طب اما انت تعلم سايبني ليه، اما انت تعلم مش عارف ايه، اما انت تعلم، او يوصل لنوع من الفساد الاعتقادي اللي موجود عند البعض، ان يقول ده ما بيعلمش. لا يعلم اهو، لا قد نعلم، واللام لا نعلم، نعلم يعني بكل حاجة بنعلمها، نعلمه. ربنا يعلم على فكرة اللي بيحصل لك، ربنا يعلم. دي في حد ذاتها مطمئنة جدا على فكرة، مطمئنة جدا جدا جدا، ان انا اعلم ان الله يعلم، مطمئنة جدا. انا قلت قبل كده مثلا لما الواحد يسمع ان الله عليم بذات الصدور تطمنه، تطمنه لما حد يقول عليه ولا يفتري عليه ولا يزعله ولا مش عارف يظلمه، ان ربنا يعلم. طالما ربنا يعلم خلاص انا ما يهمنيش، اهم حاجة ربنا يعلم ان انا سالم، ما قلقش، لان ربنا يعلم فهو هيجيب لي حقي يوما ما، ما هتظلمش. وبرضو ده رغبة ورهبة، رهبة بقى انسان يخاف ان ربنا يعلم. فانا مهما قلت بلساني وحاولت ادلس وحاولت اقول وحاولت اظهر ان انا مش عارف ايه، ربنا يعلم ان انا كذاب، اسال الله العافية. فساعتها ايه في الجانب، فهنا ولقد نعلمه، يعني ما تقلقش، انه بيطمئنك ربك يعلم وشرع لك اشياء. ولقد نعلم، دي الرسالة الاولى، ولقد نعلم. وانت اوعى تتوهم أننا لا نعلم. اوعى تتوهم ان احنا طالما نعلم يبقى لازم نقول لك استنزف طاقتك مع المصدر او اترك الطريق وامشي. لا، نعلم. واوعى تتوهم ان بما اننا نعلم ان احنا ما بنغضبش لغضبك، ان احنا لا نواليك، لا نغار ليك او عليك. لا، ولقد نعلم. يبقى اطمئن، ربك يعلم. ولقد نعلم يبقى ما تتوهمش ان ربك لا يواليك ولا يغار عليك. ولقد نعلم يبقى اعمل اللي ربنا وصاك بيه، لان هو يعلم وانت لا تعلم. ولقد نعلم ما تتوهمش ان احنا بما اننا نعلم يبقى هنقول لك روح للمصدر، ركز جهدك في استنزاف المصدر. لا، لان ده مش الانفع ليك ولا الاصح ليك. نحن نعلم وانت لا تعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم انك يضيق صدرك، مفيش عتاب على انه ضاق صدره. دي ثاني نقطة، مفيش. اللي ضاق صدره مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عشان ما نعودش نجلد نفسنا ذاتيا ولا نجلد غيرنا، محمد صلى الله عليه وسلم. بما يقولون كلام هو اللي ضايقه برضه، مش مشكلة. فين؟ في أنهي ميدان؟ في ميدان نصرة الإيمان، عشان ما نقعدش نطالب الناس بأشياء زيادة ونقعد نصور لهم ان انتوا ايه، انت بقى ازاي شيخ، وانت ازاي شيخة بتتضايقي، وازاي مش عارف ايه المفروض تحمل. لا، مش لازم. لقد نعلم انك يضيق، ان مش مرة ولا اتنين، بيكرر، يضيق صدرك بما يقولوا. اهو كل ده حاضر بقى. قلنا التلات مناهج للمعالجات، المنهاج اللي مركز مع المصدر وبيستنزف طاقته معاه، وقلنا ده مش هينفع. والمنهاج التاني اللي لا، يقول طب وانا اصلا اجيب له نفسك على الدماغ ليه؟ ما اترك اللي انا عليه ده اصلا، يترك ما اوحي اليه خلاص، ما الاحب الى الله والارض له، برضو راح دماغه من الضيقه دي، ماشي، لا ده ولا ده خلاص. بالعكس، هنا يعرض ويهجر ويذر خلاص، وهنا يثبت ويزيد، وبعدين يجي رايح بقى فين؟ يركز بقى في ايه؟ في ازالة الاثر. يبقى زوال الاثر مش زوال المصدر. يركز زوال الاثر مش زوال المصدر، وتركيزه مع زوال الاثر هيخلي المصدر ان شاء الله يزول لوحده، لانه بطبيعته اصلا في عوامل الانتهاء مش عوامل البقاء. هو الباطل زاهق، وقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق. الباطل زاهق بطبيعته. دي بعض المعلومات بس كده اللي احنا خرجنا ليها كده اجمالا، يعني من الايه بتاعه النهارده معانا. لكن الحقيقه لسه في حاجات تانية مهمه قوي هنوقف معاها، زي مثلا انها اشارت الى ان الضيق في الصدر، اهو محل الضيق. احنا قلنا ان هناخد معلومات عن الضيق ده، هل مشكله في الضيق؟ طب خلاص، ايوه مفيش مشكله في الضيق، هل بقى الضيق براحتي؟ لا، قلنا الضيق وما وراء الضيق، الاحساس الوارد ده وما وراءه. عايزين نشوف برضو طب ايه الحكايه وايه الضابط والكلام ده ازاي. برضو يعني في شويه حاجات تانية ان شاء الله نتكلم عنها فيما يخص الايه دي. احنا مكملين رحلتنا مع الايات اللي ذكر فيها الضيق في القران الكريم، زي ما قلت، بحيث ان احنا يبقى عندنا، مش هقول تصورات ولا هقول انطباعات ولا حتى اجتهادات، لا، يبقى عندنا معلومات واضحه صريحه عن كيفيه التعامل مع مثل هذه الاشياء، عن تفاهم المساله، تفاهم فيسيولوجيا وسيكولوجيا الضيق، وتفاهم برضه باثولوجيا الضيق، اللي بيعمله الضيق في الانسان او بيعمله في قلب الانسان، وبرضه ان احنا نتفهم بقى كيفيه معالجه الضيق ده والمنهاج الامثل للتعامل معه ومعالجته. تمام. اسال الله سبحانه وبحمده ان يشرح صدورنا وصدوركم، ونعوذ به من الهم والحزن، ونعوذ به من العجز والكسل، ونعوذ به من الجبن والبخل، ونعوذ به من غلبه الدين وقهر الرجال، نعوذ به من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءه نقمته وجميع سخطه، ونسأله سبحانه وبحمده من لا يرتد ونعيم لا ينفد ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر.